سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. وجاء في بعض الروايات عند الأثرم في السنن فلا إذن، وهذه صيغة النهي وتلك بالمعنى فنهى عن ذلك، وأما صيغة النهي فإنه قال فلا إذن. هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة أنه لأحد أمرين، إما لكونه يجف الرطب فيختلف المماثلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرطب على الرأس على رأس الشجر، فالنهي فيه من جهتين، لعدم المماثلة ولعدم العلم بها. بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الكالئ بالكالئ وما يتعلق بالعرايا وبيع الأصول والثمار، فهل نقف عندها أم نستمر؟ بيع الكالئ بالكالئ شوي دقيق، فإنه ينقسم إلى 4 أقسام، ويحتاج أن نعرف كيف تكون هذه الأقسام 4: الواجب بالواجب، الساقط بالساقط، الساقط بالواجب، الواجب بالساقط، وما هي صورها؟ فما رأيكم؟ خليها أول الدرس، لأن أشوف أول الدرس الذهن صاحي والصوت صاحي، وآخر الدرس خلي الدرس القادم. شيخ عبد الله كمل، شيخ محمد، أو نقف؟ أنا أظن أشوف الإخوان يعني كنا من أكثر من واحد أن نقف أن أنسب إن شاء الله. أنا الحقيقة لا أخفيكم، كنت أنوي أن أنهي باب العرايا اليوم، بل كنت ناوي من الأسبوع الماضي أن أنهي باب العرايا، ولكن يبدو هذا الدرس والماضي نعيد الجملة 2 و3 في أكثر من أسلوب، هذا اللي ضيع علينا الوقت. العكس أفاد، أحسن الله يكت. إيه، هو توضيح أكثر صح؟ أفاد لا شك. في المقصود التوضيح، حتى وأخرنا يعني أخرنا الختم 1 أو 2 الكتاب إن شاء الله ما يضر، بس أهم شيء نصل للفائدة بإذن الله عز وجل. انتهى الدرس، في شيء يتعلق بدرس الربا؟ الربا انتهى الآن خلاص، ما بقي عندنا إلا العرايا في مسائل الربا وبيع الدين بالدين فقط. وإياك يا شيخي إسلام بجول، ما رأيك أنت؟ خلنا نمشي أنا وإياك. أول شيء، هل هو مال ربوي أم ليس مال ربوي؟ الجوال يؤكل؟ يؤكل ما يؤكل؟ هل اشترى به؟ هل فلوس نقد؟ إذا ليس مال ربوي، ما دام ليس مال ربوي فما دام فيه تقابض، لو تبيع جوال 20 جوال يجوز، ولو كان من نفس الجودة أو تختلف الجودة، ولو أعطيته جوال ويرد لك بجوال غدا يجوز أيضا، فهو لا يتجه إلا في حالة واحدة فقط، إذا أعطيته نفس الجوال وسيرد لك نفس الجوال مع زيادة، أعطيته جوال مثلا معاك نوكيا فسيرد لك الشهر الجاي نوكيا وفلوس، أو نوكيا ونوكيا ثانية مثلا، هنا نقول هذا ما يجوز، لأنه ينقلب إلى كونه قرضا ولم يصبح بيعا، على الرواية الثانية طبعا. الرواية الأولى يجوز، أما لو اختلف الجودة، أعطيته مثلا جوال ورد لك جوال مختلف تماما، لو إن شاء الله 10 اليوم ولا بكرة يجوز. لا، هو فهم المسائل 4 اللي قلت لك قبل شوي توضح لك المسألة. أول ما بدأت باب الربا قلت لك 4 أشياء: أنواع الربا، علة الربا، مناط تطبيق علة الربا متى تطبق ومتى لا تطبق بالنسبة للأنواع الثلاثة، ما الذي يخرج عن الربا؟ قلنا المذهب لا يخرج شيء إلا أن ينقلب العقد، والرواية الثانية إذا انتفى وجود الفائدة ونظرنا للمقصد فإنه يوجد مخرج. إذا عرفت هذه المسائل 4 ضبطت بأمر الله عز وجل 70% من باب الربا على الروايته. طبعا في أقوال غير هاتين الروايتين عند المذاهب الأخرى لكنها لا تكاد تخرج عنها. يعني الرواية الثانية شو يقولون؟ يقولون إن التقدير مرده للعرف، المثلية مردها للعرف. طبعا الرواية الثانية تتوسع في ضابط المثلية، احنا نعرف أن المشهور مذهب أن المثلية لا بد لها من 3 قيود: القيد الأول لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا، الأمر الثاني لا بد أن يكون غير مصنوع، كذا يقول غير مصنوع، فالمكيل والموزون طبعا ما يتصور في المكيلات لكن يتصور في الموزونات، إذا كان مصنوعا فليس مثليا مثل الحلي. نسينا مسألة مهمة جدا في حديث فضالة بن عبيد ذكرتها الآن، وهو قضية الحلي، هل الصنعة تنقله أم لا؟ نسيت، فهذا وهي من أهم المسائل أنا ذكرتها، لكن مشكلة لعلي إن شاء الله أرجع لها إن شاء الله، نبدأ بها قبل أن نبدأ الدرس.